هو أن تكون عنده قوة إرادة، بمعنى أنه يرفض هذه الوساوس، سواء جاءت في الطهارة، جاءت في الصلاة، في الصيام. المهم أنه لا يستسلم لها، لأنه إذا استسلم لها فإنها ستطور. وقد سألني بعض الأشخاص الذي تطور عنده الوسواس ووصل معه الأمر إلى أنه يمر على المسجد والناس يصلون، ويقول له الشيطان: ما فائدتك من صلاتك إذا كانت الوساوس كثيرة معك؟ فيقول: أمر على المسجد وأترك الصلاة، يعني لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، لأن الشيطان وصل معه إلى درجة أنه يقول: إن صلاتك هذه على هذه الصفة ليست لك منها فائدة. فعلى الإنسان أن يبحث عن السبب ويعالجه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن زكاة الفطر، هل يمكن إخراجها بشكل جماعي بين أفراد الأسرة، أم أنها تجب على كل شخص يملك معاشا خاصا؟ وهل يجوز إخراجها عن الإخوة الذين لا يملكون عمل وليس لديهم معاش؟ الجواب: الشخص إذا كان مكلفا وجبت عليه، وإذا كان غير مكلف فإنها تجب. إذا كان صغير مثلا تجب على ولي أمره، فمثلا رب الأسرة إذا كان في بيت فيه مثلا شخص وزوجته وأولاده، يخرج عن نفسه وعن أولاده. وإذا كان له أولاد كبار وأراد أن يخرج عنهم، لكن بإذنهم، لأن هذه عبادة من العبادات، والنيابة في العبادة لا بد لها من الإذن من المنوب عنه للنائب الذي يريد أن يتبنى هذا العمل، وهذا في الأمور التي تدخلها النيابة، لأن فيه أيضا من العبادات ما لا تدخله النيابة، مثل الوضوء لا يجوز لأحد أن يتوضأ عن أحد، الاغتسال لا يجوز لأحد أن يغتسل عن أحد، الصلاة لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع وآخر سؤال في هذه الحلقة، يذكر بأنه يعاني من مرض في قدمه اليمنى، ونصحه الطبيب بعدم الوقوف كثيرا، هل يجب عليه أن يؤدي صلاة التراويح أو أن يمتنع عن أدائها من أجل المحافظة على صحته؟ الجواب: بإمكانه أن يؤدي صلاة التراويح، يصلي جالسا، يقوم يعني في المدة التي يستطيع القيام بها، ويجلس إذا كان الوقوف يشق عليه، لقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.